في ضمير الليل همس للهدى ليس يدريه سوى قلب منيب ونداء خافت والليل سر ودعاء ضارع في كشف ظهر يا إلهي يا رحيما بالبشر كيف أدعو على كفي ذنوب نفس ولا كان للملهوف تجميل نفس ولا كان للملهوف تجميل يا رب هذا دعائي كيف أرفعه كيف أرفعه إليك وهو على الآثام محمول محمول لولا التأمل في رحمك من فرجات نفس ولا كان للملهوف تجميل نفس ولا كان للملهوف تجميل يا رب أنت إلهي فاهدني سبلان إلى الرشاد دعائي فيك مأمول يا رب أنت الذي أرجو معونته في كل أمر رجائي فيك موصول في كل أمر رجائي فيك موصول يا رب هذا دعائي كيف أرفعه كيف أرفعه إليك وهو على الآثام محمول محمول لولا التأمل في رحمك من فرجات نفس ولا كان للملهوف تجميل نفس ولا كان للملهوف تجميل كم دمعة سكبات في الليل ساربة وكم تردد في المحراب ترتيل وكم تنفس صبح ما نسائمه إلا ابتهال إلى الرحمن متبول إلا ابتهال إلى الرحمن متبول يا رب هذا دعائي كيف أرفعه كيف أرفعه إليك وهو على الآثام محمول محمول لولا التأمل في رحمك من فرجات نفس ولا كان للملهوف تجميل نفس ولا كان للملهوف تجميل وما نداه سوى دمع أكفكفه يا رب عل دعائي منك مقبول نبض القلوب دعاء أنت تسمعه وللجوارح تسبح وتهليل وللجوارح تسبح وتهليل يا رب هذا دعائي كيف أرفعه كيف أرفعه إليك وهو على الآثام محمول محمول لولا التأمل في رحمك من فرجات نفس ولا كان للملهوف تجميله.